الحمد لله الكريم المفضل المسبغ المون العطاء المجزل، تعالى الواحد الصمد الجليل، وحاشا أن يكون له عديل. هو الملك العزيز وكل شيء سواه فهو منتقص ذليل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رافع السماء واسع العطاء دائم البقاء. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً تبقى وسلامًا يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فالتقوى فوز وعز ونجاه، والمعصية شر وشؤم ومهواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، الآجال قاضية، الآجال قاضية، والآمال فانية، ولا بد من موت، ولا بد من بلن، ولا بد من بعث، ولا بد من حشر. وإنا لنبلى ساعة بعد ساعة على قدر لله مختلف يجري، ونأمل أن نبقى طويلا كأننا على ثقة بالأمن من غير الدهر. ولكل أجل محتوم، ولكل أجل محتوم، وأمد مقسوم لا محيد عنه ولا مفر منه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. العيش منقطع، العيش منقطع، والعمر منتقص، والعبد مختلس، والموت في الأثر. نموت جميعا كلنا غير ما شك، نموت جميعا كلنا غير ما شك، ولا أحد يبقى سوى مالك الملك. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلدا، للموت في ناس هام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي، اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي، وغدا تموت وترفع الأقلام. ولن تزولا قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فتذكروا الموت تذكرًا يحملكم على أداء الفرائض وفعل الطاعات، وترك المعاصي والمناهي والمحرمات والمنكرات. وأقلعوا عن الذنوب والأوزار، أقلعوا عن الذنوب والأوزار، وحاذروا السقوط في ورطة الإصرار.